بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة من الآية 54 وحتى الآية 66 من تفسير ابن جزي. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله، النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريض باليهود، لأنهم بخلاف هذه الصفة، لأن اليهود لم يسلموا. وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر، لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى، لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم: أسلمت لرب العالمين، بمعنى أخلصت. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله، للذين هادوا متعلق بي يحكم، أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها. وقيل يتعلق بقوله فيها هدى ونور، بما استحفظوا أي كلفوا حفظه، والباء هنا سببية، قاله الزمخشري. ويحتمل أن تكون بدلا من المجرورة في قوله يحكم بها، فلا تخشوا الناس، وما بعده خطاب لليهود. ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود، لأن ذلك من أفعالهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود، الكافرون والظالمون والفاسقون. وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. وقال الشعبي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح، أو بمعنى الفرض والإلزام. وفي الحقيقة في الأمر أن المعنيين صحيح، فربنا قد كتب لهم في الألواح، وقد فرض عليهم وألزمهم ما كتبه عليهم. والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة، أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسها، وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشياء. فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر، للحديث الوارد في ذلك، ولا يقتل حر بعبد، لقوله: الحر بالحر والعبد بالعبد. وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة، أي في سورة البقرة. والعين بالعين، وما بعده حكم القصاص في الأعضاء. والقراء بنصب والعين، وما بعده عطف على النفس، وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس. والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر، وهو بالنفس. والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، أي يعرب مبتدأ، والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاث التي في رفع والعين. وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، فمن تصدق به فهو كفارة له. فيه تأويلان: أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. والثاني: من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح، يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه. فالضمير فيه له على التأويل الأول، يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر، ولكن سياق الكلام يقتضيه. والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من، ومعناها واحد على التأويل، والصدق بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفى وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. مصدقا لما بين يديه، قد تقدم معنى مصدقا في البقرة، ولما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله، والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله. ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال. ومهيمنا ابن عباس شاهدا، وقيل مؤتمنا، عما جاءك من الحق، تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تتعدى بي عن. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ابن عباس سبيلا وسنة. والخطاب للأنبياء أو للأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدل بها من قال إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. فاستبقوا الخيرات، استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا أمر ظاهر لأن الإنسان إذا عجل بالطاعة دل على رغبته. وموسى عليه السلام عجل لربه طلبا لرضا ربه. يقول: هذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف، يعني بعض الصلوات مثل صلاة العشاء وصلاة الظهر في الحر. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة. وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل، لأن جبريل حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم قد أمه بالوقت بنفس الوقت في اليومين كليهما. وأنحكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب، أو على الحق في قوله بالحق. وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي ناسخ للتخير الذي في الآية. وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون، توبيخ لليهود.

وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر، ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر، وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم، إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنو. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشر، فالجواب أنه محذوف، تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم، إنما وليكم الله، ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل أو وتبع. وهم راكعون قيل نزلت في علي بن أبي طالب، فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه، وهذه الرواية لا تصح، في إسنادها محمد بن السائب الكلبي. وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها، فالواو على القول الأول واو الحال، وعلى الثاني العطف، فإن حزب الله هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر، معناه فإنهم هم الغالبون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا الدين هو الدين الغالب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.